قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الرضاع وأحكامه، وتقدم معنى الرضاع في باب إيش؟ نعم، المحرمات من النكاح، حيث ذكرنا أن من المحرمات إلى أبد، من المحرمات إلى أبد محارمه من الرضاع، محارمه من الرضاع. طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا الرضاع هو مص اللبن أو شربه، مص اللبن أو شربه، مص يعني من الثدي أو شربه، يعني لو مثلا حلبت امرأة من صدرها في كأس ثم أسقته طفلا، فإن هذا يتحقق به الرضاع. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة في هذا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في الرواية الأخرى: إن الرضاع تحرم ما تحرم الولادة. فلذلك المحرمات من النسب، وهن سبع، محرمات النسب إلى أمد إلى أبد هن سبع، وهن الأم وين علت والبنت وين نزلت والعم والخالة والأخت وبنت، لا قال البنت وين نزلت، بنت الأخت وبنت الأخ، هذه السبع التي تحرم من النسب، فيحرم نظيرها من الرضاع، فيحرم نظيرها من الرضاع. وهناك مسألة يختلف فيها الفقهاء، أنا ما أدري تكلمنا عنها في محرمات النكاح أو لا، وهي: هل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة أو لا؟ يعني من المحرمات من المصاهرة أم الزوجة، أم الزوجة، يعني لو تزوج شخص بامرأة فإن أمها تكون محرما له، لا يجوز له أن يتزوجها إلى أبد. طيب، لو أنه تزوج زوجة وهناك أم أرضعتها، ليست أمها من النسب، أم أرضعتها، فهل الأم من الرضاع تحرم عليه أو لا؟ فهل الأم أم زوجته من الرضاع تحرم عليه أو لا؟ والمحرمات المصاهرة، محرمات بالمصاهرة كم عددهن؟ المصاهرة أم الزوجة، وأختها اثنى زوج، لا هذه إلى أمد، أم الزوجة وبنت الزوجة، هذه أقارب الزوجة، أقارب الزوج نظير هذا، أبو الزوج وابن الزوج، أبو الزوج وابن الزوج، فهل يحرم نظيرهم من المصاهرة؟ نعم، فهل يحرم نظيرهم من الرضاع أو لا؟ عامة أهل العلم رحمه الله تعالى على أن المصاهرة تحرم، نعم، أن الرضاع يحرم ما يحرمه المصاهرة، الرضاع، ويستدلون بالحديث: إن الرضاع تحرم ما تحرم الولادة، ويحرم الرضاع ما يحرم من النسب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكان ابن القيم رحمه الله يميل إليه، أن الرضاع لا يحرم ما يحرمه المصاهرة، وأن هذا مقصور على تحريمه من النسب، أن هذا مقصور على تحريم النسب، ويستدل بالحديث: الرضاع تحرم ما تحرم الولاد. الشيخ محمد رحمه الله تعالى يرى الاحتياط في هذا، ما الأحوط؟ منع إيش؟ منع تحريم، يعني كالجمهور، كقول الجمهور، منع بالمصاهرة ألا تزوج منها وألا تكون محرم، يعني تبعيض الأحكام. أحسنت. الشيخ محمد رحمه الله يرى أن الاحتياط الأخ بكل قول في وجه، يقول مثلا أم الزوجة من الرضاع، يقول نأخذ بقول الجمهور في أنها تحرم عليه، لا يجوز له أن يتزوجها، ونأخذ بقول شيخ الإسلام في أنه لا يكون محرما لها، لا ينظر إليها، وأنها تحتجب منه ولا يسافر بها إلى آخره. يقول نأخذ بهذا وبها، فنكون سلكنا الأحوط. وسلوك الأحوط في الأحكام الشرعية له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام الذي تنازع فيه حمزة ابن عبد المطلب وعبد ابن زمعة، فكلاهما تنازع فيه، فقال حمزة اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الولد للفراش والعاهر للحجر واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة. فهنا سودة تكون، طبعا هو يقول عبد من زمان يقول ولد على فراش أبي، يعني يكون أخوه، فيكون أخ لي نعم يكون أخ لسودة من زمان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أخا لسودة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم به للفراش، الولد للفراش، فحكم به لعبد بن زمعة أنه يكون أخاه، فيكون أيضا أخا لسودة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر سودة، نعم تنازع فيه سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. إن سعد بن أبي وقاص يقول إن عتبة ظهر أخاه، عتبة أخاه يعني وطئ امرأة أمة ظاهر وأنها انجبت منه، لكن هذه الأمة أو المرأة حرة كانت تحت زمعة والد سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الوليد هذا رأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص اللي هو أخو سعد بن وقاص، فلما رأى الشبه البين بعتبة وحكم به للفراش عامل، قال لسودة أن تعامل بالأحوط، فحكم به للفراش، ومع ذلك قال لسودة أن تحتجب منه. وفي هذا تبعيض الأحكام، يؤخذ بهذا من جهة ويؤخذ بهذا من جهة سلوكا للأحوط. صار صح ولا؟ الحديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فقبضه، قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه، قام عبد الزمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوى قائم صلى الله عليه وسلم. وليدة يعني أمة، نعم. قال ابن أخي قد عهد إلي فيه، قال عبد الزمعة أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه صلى الله عليه وسلم، هو لك يا عبد بن زمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهي من حجر، كما قال سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه. بارك الله فيك. طيب أنا أقصد العاهر الزاني، يعني وجه ذكره هنا عتبة زنى بالأمة، عتبة بن أبي وقاص زنى بالأمة هذه، وهي على في فراش، وهي يعني أمة لزمعة والد عبد بن زمعة والد سودة بن زمعة، فأتت بولد منه، أتت بولد منه، فقال لسعد اقبضه، فاختصم، هذا يقول ابن أخي هذا يقول ابن أبي، فحكم للفراش، الولد للفراش، وحكم على الأمة بالرجل؟ لا، للعاهر الحجر، يقصد أنه ما له شيء، حجر ما له شيء، مو بالمقصود الحجر يعني الرجل، عاهر الحجر يعني ما له شيء. قال رحمه الله تعالى والمحرم والمحرم نعم. خمس رضعات في الحولين والصعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم نعم. وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. حسنت. طيب هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط اللبن الذي يحرم، شروط الرضاع، شروط الرضاع الذي ينشر المحرمية، فيقول لابد أن يكون الرضاع لأجل يكون محرما أن يكون خمس رضعات، لابد أن يكون خمس رضعات، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزلنا القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والمقصود بهذا أنها نزل في القرآن عشر رضعات ثم نسخت بخمس رضعات ثم نسخت تلاوة خمس رضعات، تلاوة خمس رضعات وبقي حكمها، وبقي حكمها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ من القرآن، يعني أنها مما نسخ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة لا يعلمون أنها مما نسخ فكانوا يقرؤون على أنها من القرآن. طيب إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون خمس رضعات صفتها شيخ. طيب حسنت. هنا المؤلف ما ذكرها لكن ذكر في الروض ضابط الرضعة، ضابط الرضعة على المذهب أن ضابط الرضعة، أن ضابط الرضعة أنه متى التقم الصبي الثدي ثم تركه باختياره أو بغير اختياره، يعني نقل هو من ثدي إلى ثدي آخر أو أبعد ثم أعيد الثدي مرة أخرى، فإنه يعتبر رضعة واحدة، فإنه يعتبر يعني إذا ترك الثدي خلاص تنتهي الرضعة، عاد إلى ثدي مرة أخرى فإنها تكون رضعة ثانية، فيمكن أن يرضع خمس رضعات في جلسة واحدة، يمكن يرضع خمس رضعات في جلسة واحدة، هذا هو المشهور عند الحنابلة رحمه الله تعالى. والمسألة فيها خلاف طويل. ابن القيم رحمه الله يرى أن الرضعة هي المشبعة، هي المشبعة يعني مثل الوجبة، فمثلا استيقظ في الساعة الخامسة فرضع حتى شبع، رضع من الثديين كليهما حتى شبع ثم رجعنا، هذه رضعة. قام مثلا الساعة التاسعة رضع، هذه رضعة ثانية، وهكذا الجلسة ها؟ في الجلسة الواحدة تعتبر واحدة. إيه يعني حتى يشبع، حتى يشبع فتكون رضعة واحدة. وهذه حقيقة ليس فيها نص صريح، ليس فيها نص صريح، فلذلك يعني ممكن الأخذ بالاحتياط فيها، الأخذ بالاحتياط فيها أو يعني يحتاط من الجانبين، فإذا مثلا رضع خمس رضعات في جلسة واحدة نقول لا تتزوج من بنات هذه المرأة التي رضعت ولا تكون محرما لهن، يعني لوجود الشبهة في ذلك. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يكون في الحولين، يكون في الحولين، إنه هو زمن الرضاع، إنه هو زمن رضى الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وجاء في الحديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين. طيب هناك شرط ثالث وهو أن يكون أن يكون أو أن يصل اللبن، أن يصل اللبن من منفذ معتاد إلى الحلق، يصل اللبن إلى الحلق من منفذ معتاد، فذلك قال وهو الذي أشار إليه بقوله الصعوط والوجور، السعوط والوجور، فالسعوط والوجور، السعوط هو ما يؤخذ عن طريق الأنف، والوجور عن طريق الفم، يعني ينقط قطرات في الفم، فهذا يأخذ حكم الرضع، فحكم الرضاعة، حكم الرضاعة من الثدي، سواء أخذه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، فهذا يأخذ حكم الرضاعة من الثدي، فلا يشترط أن يكون يمص من الثدي مباشرة، لكن لا بد أن يكون ينصب من منفذ معتل. الشرط الرابع هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله، طيب وعكس البهيمة غير حبلى ولا موضوعة. الشرط الرابع أن يكون اللبن هذا ثاب عن حمل، اللبن هذا ثاب عن حمل، فإذا كان نعم اللبن إذا كان ثاب عن حمل، يعني تكون المرأة تكون فيها اللبن لكونها حملت بطفل، حملت بطفل فتكون فيها اللبن فأرضعت فيه طفلا آخر. أما إذا رضع من امرأة بكر مثلا، أو امرأة تزوجت لكنها لم تحمل، فيقولون هذا لا يؤثر في الرضاع، هذا لا يؤثر في الرضاع، لأنه قالوا قد يكون رطوبة وليس لبنا يتكون منه العظم، يتكون منه العظم، أن جاء في الحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم، ما أنشز العظم كان قبل الحولين. واشتراط أن يكون اللبن ثابعا حمل، هذا من مفردات الحنابلة رحمهم الله تعالى. ورواية ثانية في المذهب أنه لا يشترط ذلك، أنه لا يشترط ذلك، فلو أرضعته البكر أو المرأة المتزوجة لكنها غير الحامل ولا المرضع، يعني اللبن فيها ما تكون عن حمل، فيقولون إنه ينشر التحريم، ينشر التحريم. حتى لو كانت غير متزوجة فإنه ينشر التحريم، وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقول الأئمة الثلاثة، ورواية في مذهب الحنابلة، واختيار الموفق ابن قدامة والشارح ابن أبي عمر. طيب إذن هذه الشروط الأربعة، الشرط الأول خمس رضعات، الثاني الحولين، الثالث يصل اللبن إلى الحلق من منفذ المعتاد، يصل اللبن إلى حلق من منفذ المعتاد، الرابع أن يكون هذا اللبن قد ثاب، أن يكون اللبن قد ثاب. هناك شرط خامس لكنه يتعلق بصاحب اللبن. يعني طبعا إذا إذا إذا ثبت الرضاع فإن المرأة تكون أما، المرضعة تكون أما للطفل، وصاحب اللبن يكون أبا له. هناك شرط خامس يتعلق بصاحب اللبن فقط، وهو أن يكون أن يثبت به الناس، أن يثبت بهذا الوضع الذي ثاب عن الحمل، أن يثبت به الناس. فلو أن شخصا زنى بامرأة والعياذ بالله، طيب فحملت من هذا الزنا وتكون فيها لبن، أرضعت طفلا آخر، مو ابن عن الزنا، أرضعت طفلا آخر، هذا اللبن الآن لبن جاء من وطء الزنا، وطء الزنا، فيقولون هذا ينشر التحريم، اللبن هذا ينشر التحريم، لكن ينشر التحريم فقط للمرضعة ولا ينشر التحريم لصاحب اللبن. لماذا؟ قالوا لأنه لا يثبت به النسب، لا يثبت به النسب، يعني أن الابن الذي ينشأ من الزنا لا ينسب إلى الزاني، لا ينسب إلى الزاني، فلما لم ينسب الجنين إلى الزاني لا ينسب من يرضع من هذا اللبن إلى الزاني، لا ينسب من يرضع هذا اللبن إلى الزاني، فلا ينشر التحريم بالنسبة لصاحب اللبن فقط، وإلا فينشره بالنسبة للمرضعة. طيب قال والسعور والوجور، طبعا السعور بالفتح أو بالضم؟ سعود فتح. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ السعود هو النشر. طيب. المادة. أيوة. والسعود؟ العمل. إيه. يعني إدخاله إلى الأنف هذا سعود. والوجور أيضا إدخاله إلى الفم. كالوضوء والوضوء السحور والسحور ونحوها. فضبطها بالضم أولى. ضبطها بالضم أولى. لأن المراد ليس المراد المادة وإنما المراد نفس الفعل الإدخال. فيقول إدخال اللبن عن طريق الفم أو عن طريق الأنف. يعني إدخاله عن طريق الفم يعني من غير الثدي أو عن طريق الأنف هذا كله ينشر التحريم. مسائل أنا مجفف يعني كان مفهوم من السعود. شلون؟ دائما يعني يفهم من السعود أن يكون جاف يعني. اللي اعتدنا عليه. السعود يكون ولا لا؟ صحيح. عندنا إيه؟ لكن هم يقصدون أن يدخل عن طريق الأنف. يعني مثل الآن الأطفال الخدج. أطفال الخدج الآن إيه يجعل فيهم. أنا بيبقى طرق أنفه فلو أدخل عن طريقه لبن أو كان مثلا لبن مرضع ليس لبن صناعي فإنه ينشر التحريم بهذا. طيب قالوا لبن الميتة. لبن الميتة أيضا ينشر التحريم. فلو أن امرأة حلبت ثديها في كأس ثم ماتت فجاء الطفل وأرضع من هذا اللبن فإنه ينشر التحريم بذلك. والموطوء بشبهة أو بعقد فاسد أيضا ينشر التحريم. وطأت بشبهة شخص وطئ امرأة يظنها زوجته. طيب فنتج عن هذا الوطئ حمل وجاءت أرضعت وحمل فتكون فيها لبن فأرضعت بهذا اللبن الناتج عن وطئ الشبهة فإنه ينشر التحريم. وهكذا الوطئ بالعقد الفاسد وهكذا الوطئ بالعقد الباطل وهكذا الوطئ بالزنا كله ينشر التحريم. كله ينشر التحريم. لكن الوطئ بالعقد الباطل والوطئ الزنا ينشر التحريم بالنسبة للمرضعة لا بالنسبة لصاحب اللبن لأنه لا يثبت به نسب. أنه لا يثبت به نسب اللي هو العقد الباطل والزنا. فلما لم يثبت به النسب فإنه لا ينشر. لا يثبت به النسب من جهة الأب فإنه لا ينشر التحريم. قال وعكسه البهيمة. يعني لو أن رجلين ارتضعا من بهيمة من غنم أو بقر فإنهما لا يكونان أخوين من الرضاعة. وغير الحبلى ولا الموطوءة. يعني أنها إذا كانت امرأة بكر ثاب فيها لبن ليس عن حمل فإنه لا ينشر التحريم. وهذا كما قلنا من مفردات الحنابلة. طيب البهيمة نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يرى انتشار التحريم بالرضاع من البهيمة. انتشار التحريم بالرضاع. وهذا لا يصح عن الإمام البخاري رحمه الله والذي نسبه إليه بعض الحنفية رحمه الله. وهذا من يعني مدافعة المذهب لأن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه إذا قال غالبا يعني إذا قال بعض الناس فإنه يقصد به أبا حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا يعني ليس مضطردا لكنه غالبا. فلذلك يحط بعض الحنفية عليه فنسبوا إليه هذه الفتوى وهي لا تصح عنه رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية وولد من نسب لبنه إليها بحمل أو وطئ. طيب حسنت. هنا ما يترتب على الرضاع، ما يترتب على الرضاع، إذا ثبت الرضاع وتمت فيه الشروط السابقة فيقول إن الطفل يصير ولد المرضعة، ولد المرضعة في أربعة أمور، في أربعة أمور: في النكاح، يعني أنه لا يجوز له أن يتزوجها ولا يتزوج بناتها إنهن يصرن أخواتي، ولا يتزوج أخواتي لأنهن يصرن خالاتي، وهكذا. وفي النظر يجوز له أن ينظر إليها، وفي الخلوة يجوز له أن يخلو بها، وفي المحرمية يجوز له أن يكون محرما لها في السفر. إذن في الأمور الأربعة فقط دون باقي ما يترتب على النسب. يعني مثلا لا تلزمه النفقة، تلزمه النفقة. يعني مثلا شخص أبوه من الرضاع فقير جدا وهو من أثر الأثرياء، فلا يأثم إذا لم ينفق على أبيه من الرضاع، لا تلزمه. أيضا لا يرث، لا يرث، لا يثبت الرضاع، لا يثبت الإرث. وأيضا في الديات أي لا يعقل عنه، لا يكون من العاقلة الذين يتحملون دية الخطأ إذا كان قريبا من الرضاع، كان قريب من النسب يتحمل العاقلة، وهكذا. والولاية في النكاح أيضا لا يكون وليا ونحو ذلك. فهو يكون إذن يترتب على قرابة الرضاع الأربعة الأمور هذه فقط. طيب قال وولد من نسب لبنه إليه بحمل أو وطء، يعني أنه يكون أيضا ولد هذا صاحب اللبن، ولد صاحب اللبن. وكانت عائشة رضي الله عنها مرة جالسة في بيته، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عندها رجلا فاسترب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها فقالت إنه عمي من الرضاع، إنه عمي من الرضاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن، إن الرضاع تحرم ما تحرم الولادة. فعمها من الرضاع يعني أنه أخو أبيها من الرضاع، أخو أبيها من الرضاع. فهذا دليل على أن طبعا يعني عمها من الرضاع ليس أخو أبا بكر، أخو أبي بكر رضي الله عنه، لا، هي رضعت عائشة، رضعت من امرأة، من امرأة، وهذا أخو زوج المرأة، أخو زوج المرأة رضي الله تعالى عنه. فدل على أن صاحب اللبن أيضا يتأثر بالتحريم، ليست المرضعة فقط. وكانت المرضعة فقط فقلنا عمها ما له دخل، لكن حتى صاحب اللبن. طيب نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومحارمه في النكاح محارمها ومحارمها. طيب لا، هو الأصوب ومحارمه في النكاح محارمه، اللي قال أربعة في الأصل محارمه، هذه أصوب. ومحارمه في النكاح محارمه، اللي قال في الأصل محارمه، هذه لعلها أصوب، يعني محارم صاحب اللبن في النكاح اللي هم بناته وأخواته، محارمه أي محارم الرضيع، محارم الرضيع. محارمه أن الضمير الأول يعود على صاحب اللبن، الضمير الثاني يعود على الرضيع. نعم. قال ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. أحسنت. ومحارمها يعني محارم المرضعة يكون محارم للرضيع، يكون محارم للرضيع دون أبويه وأصولهما وفروعهما. القاعدة في هذا قاعدة فيها يمكن ذكرناها في باب المحرمات في النكاح. من يتأثر بالتحريم في الرضاع؟ عندنا مرضعة وعندنا صاحب اللبن وعندنا الطفل الرضيع. المرضعة وصاحب اللبن يتأثر بالرضاع أصولهم وفروعهم وحواشيهم كل أقاربهم. الرضيع فقط الذي يتأثر بالرضاع هو وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه. نطبق عليها الآن، لو أن طفلا اسمه مثلا سعد رضع من امرأة اسمها هند، وصاحب اللبن مثلا اسمه زيد. هند هذه لها بنات، وش يصيرون للرضيع سعد؟ أخواته من الرضاع. طيب لها أخوات، خالاته، أمها جدته. طيب صاحب اللبن هذا زيد له بنات من غير زوجته، هذه يكون أخوات له من الرضاع من الأب. له أخوات عمات، له إخوان أعمام. طيب له والدة جدة وهكذا. فالتحريم في صاحب اللبن والمرضعة ينتشر في أقارب كل أصول المفروع مع حواشي. الرضيع فقط ينتشر التحريم له ولفروعه فقط. فهذا الرضيع سعد له أخ اسمه علي. علي هل يتأثر بالرضاع؟ لا يتأثر. علي هذا له أن يتزوج أخت سعد من الرضاع، أخت سعد من الرضاع له أن يتزوجها. هذا سعد أبوه من النسب مثلا عمر، هل يتأثر بالرضاع؟ لا ما يتأثر. فعمر هذا له أن يتزوج مثلا هند هذه، لو توفي زوجها له أن يتزوجها، له أن يتزوجها وهكذا. فإذا الرضيع ينتشر التحريم فيه وفي فروعه، أما صاحب اللبن والمرضعة ينتشر التحريم في جميع الجهات أصول الفروع مع حواشيه. الآن سيذكر التفريع. هنا ذكر القاعدة محارمه محارمه محارمه محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما اللي قلنا دون أبويه وأصولهما هذه الأصول وفروعهما هذه الحواشي، فروع الأبوين هذه الحواشي. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. طيب تباح المرضعة لأبي المرتضع، أبي المرتضع لماذا؟ ما انتشر التحريم له. إيه لأنه من الأصول، من أصول، من أصول الرضيع. طيب وأخي من النسب؟ كذلك. من؟ فروع من الحواشي. طيب أيوة. قال: وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. يعني تباح أم الرضيع من النسب لأبيه من الرضاع، لماذا؟ لأنها من الأصول. تباح أخت الرضيع من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع، لماذا؟ لأنها من الحواشي. إذن هذا تطبيق على القاعدة. نعم. قال: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلا حرمتها طفلة ومن ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. طيب حسنت. من حرمت عليه بنتها، من اللي تحرم عليهم بنتها؟ المرضع. لا الأقارب الذين تحرم على الشخص بناتهم، من هم؟ أخته لأن بنتها تصير بنت أخته. بنته مثلا بنت أخي، أمه لأن بناتها يصيرن أخوات. يقول نمثل على الأم، من حرمت عليه بنتها مثلا الأم فأرضعت طفلة، أمه أرضعت الطفلة، يقول حرمتها عليه، لماذا؟ لأنها صارت أخواتها. إيه أخته من إنه أخته من الرضاعة. يعني ينتشر صور الفروع والحواشي، هو من الفروع. أحسن، فتكون أخته من الرضاعة. طيب، حرمت عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. هذه متصورة في شخص عقد على امرأة دون الحولين، عمره مثلا سنة عقد عليها، زين، فجاءت أمه، أم هذا الشخص، وأرضعت هذه الطفلة، أرضعت هذه الطفلة وعقد عليها، انفسخ النكاح، انفسخ النكاح إن كان زوجته، انفسخ النكاح. لماذا؟ لأنها تصير أختا له من الرضاع. قال رحمه الله تعالى: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها. ممكن يستدل بها أو يؤول المذهب بأنه ولا نص خلاص في الحولين. قد يأتي شخص يقول المذهب يجيز أن يرضع الكبير في حال عقده، لكن هناك سبق النص على لا هذه نص على جواز تزويج القصر. طيب، هذه منصوص عليها في عدة مواضع من هذا الموضوع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت. صح، فرضعت من نائمة، وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. حسنت. يقول: كل امرأة أفسدت نكاح نفسها بالرضاع، ففرق بينما إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول. يقول: إذا كانت قبل الدخول فلا مهر لها، قبل الدخول فلا مهر لها. يعني مثلا شخص عقد على امرأة امرأة كبيرة، وعقد على امرأة ثانية صغيرة، طيب، فكلما دخل به، فجاءت المرأة الكبيرة أرضعت المرأة الصغيرة، فالآن أفسدت الكبيرة نكاح نفسها، لا نفس نكاح نفسها، ترى أفسدته بالرضاع. أنا قال: كل امرأة أفسدت نكاح نفسها بالرضاع إذا كان قبل الدخول فلا مهر لها، خلاص لا مهر. لماذا؟ أفسدت، هي التي تسببت في إفساد نكاحها، لأنها الآن صارت أم زوجته من الرضاع، أم زوجته من الرضاع، فينفسخ نكاحها. طيب، والصغيرة ما ينفسخ نكاحها؟ ولا ينفسخ. لماذا؟ لأن اللبن لبنه وينتشر التحريم. ما دخل. أوله ما دخل. لماذا؟ يعني هو تزوج، كانت هذيك ما لها علاقة فيها يعني. لا. بس. طيب، هذه الكبيرة واضح صارت ما زوجة. طيب، الصغيرة ما تكون بنت زوجته؟ ربيبة. بنت النسب ولا تلحق بالرضاع؟ اي، قلنا المذهب ان المصاهرة تلحق بالرضاع، فهل الصغيرة هي ايضا ربيبة تصير؟ ربيبة وارد، ينفسخ نكاح الثنتين يعني؟ متصدقت عليك. لا، الصغيرة لا ينفسها نكاحها وإن كانت ربيبة، لأن من شرط تحريم الربيبة أن تكون في حجرها، أن يكون دخل بأمها. ربائكم أن يبيلكم نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليه. فالصغيرة لا ينفسها نكاح، الصغيرة لا ينفسها نكاح، لأنه وإن كانت بنت زوجته إلا أنها لما لم يدخل بأمها فإنها لم تحرم عليه. طيب، قال وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، يعني مثل هذه، بس أن الكبيرة داخل بها وصارت زوجته فرضعت صغيرة، إيه ثم أرضعت، بس الكبيرة نائمة وجت صغيرة تدبي ورضعت وهي لا تعلم، فينفسخ نكاح الصغيرة، ينفسخ نكاح الصغيرة لأنها صارت بنته من الرضاع. طيب، هي كانت مدخولا بها الأولى، إيه الأولى مدخولا بها، فاللي أفسدت نكاحها في المثال الثاني كانت طفلة الصغيرة يتجد نكاحها خلاص ولم يدخل بها فلا مهر لها. طيب، قالوا بعد الدخول مهرها بحاله، وبعد الدخول مهرها بحاله، يعني امرأة أفسدت نكاحها نفسها بعد الدخول بالرضاع خلاص ما يسقط المهر، مهرها بحاله، لأن المهر يستقر بالدخول. طيب، هذه إذا كانت المرأة نفسها نفسها، إذا أفسده غيرها الدخول هو الخلوة، ها الدخول الخلوة، طبعا الدخول والخلوة تأخذ حكمها، إذا أفسده غيرها جت مثل المثال السابق، أمه جت أرضعت الطفلة الصغيرة التي عقد عليها، الطفلة الصغيرة التي عقد عليها، هنا ينفسخ النكاح، لكن الذي فسخ، الذي تسبب في فسخ النكاح من؟ الأم، ليست الزوجة الصغيرة، فنقول الآن انفسخ النكاح لأنه قبل الدخول، طبعا لأنه قبل الدخول. طيب، ماذا يترتب على ذلك بالنسبة للمهر؟ قالوا يلزمه نصف المهر، يلزمه نصف المهر لأنه فسخ النكاح قبل الدخول، ولم تسبب فيه في فسخ، وجميعه بعده، بعد الدخول، وجميعه بعده يرجع الزوج بها المفسد. أحتاج أن أتصور مثالها. حجم عروض ما يرم برضاء الكبير طبعا، إيه إيه، ما هي ليست على رضاء الكبير، هي على رضاء الصغير. هذا مع الحاشية ولا بدون؟ شوف الشاملة. طيب، قال وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقرار المهر بالدخول، وإن أفسده أي نكاحها غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، أي قبل الدخول، لأنه لا فعل لها في الفسخ، ولها جميعه بعده، أي بعد الدخول لاستقراره به، ويرجع الزوج به أي بما غرمه من نصف أو كل على المفسد لأنه أغرمه، فإن تعدد المفسد وزع الغرم على الرضاعات المحرمة. المشكلة لأن في مقالة تتعلق بها، لا لأنه يعني كيف يتصور أن يدخل بها بعد السنة، إيه بها قبل السنتين، بالرضيع قبل السنتين، إذا كان الدخول يعني يكتفى بالخلوة، عد الدخول مجرد الخلوة تعد الدخول شيء؟ لا هنا الخلوة، إيه الخلوة التي الخلوة بمن لا يطأ مثلها لا يعدون في حكم الدخول ذلك. طيب نراجع هذا المثال. المهم أن القاعدة في هذا أنه إذا كان المفسد غير الزوجة، إذا كان المفسد غير الزوجة فإنها إذا كانت إذا كان الرضاع قبل الدخول يثبت لها نصف المهر، وإذا كان الرضاع بعد الدخول فيثبت لها المهر كامل. طيب والزوج يرجع به على المفسد لأنه غرمه بسببه، سواء كان نصف المهر أو المهر كامل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما، وإن شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. حسنت. هنا قال إذا قال زوجتي أن تختل رضاع، هنا أقر ببطلان النكاح، أقر ببطلان النكاح لأن الزوجة أو لأن الشخص لا يجوز له أن تزوج أخته من الرضاع. إذا قال لها ذلك بطل النكاح. هنا جاء مثال ها؟ هنا جاء المثال السابق، له هو أفسد النكاح بأن قال للمدخول بها أن تختم الرضاع. أي بس هنا أفسده هو نفسه، لكن احنا كلامنا إذا أفسده غيرها وغيره طبعا، لأنه سيرجع لي. فإذا قال لزوجتي أن تختم الرضاع هنا أقر ببطلان النكاح، هنا يبطل النكاح. طيب وش يصير للمهر؟ يقول هو إما أن يقول لها ذلك قبل الدخول أو يقول لها ذلك بعد الدخول. إن قال لها ذلك قبل الدخول فنقول إما أن تصدقه، تقول نعم صحيح أن تخين الرضاع خلاص ينفسخ النكاح ولا مهر، لأنهما أقرا جميعا بأن النكاح غير صحيح، أنه صحيح لا يثبت منه. طيب إن أكذبت، كذبت قالت لا أنا لا أصدقك أنك أخينا الرضاع، فهنا نقول لابد أن النكاح باطل، النكاح باطل لأنه هو أقر على نفسه بطلان النكاح. طيب لكن النكاح بطل بإقراره هو، فهو الذي تسبب في الفرقة، تسبب في الفرقة. و إذا كانت الفرقة قبل الدخول تسبب بها الزوج، الفرقة قبل الدخول إذا تسبب بها الزوج فإنه يلزمه نصف المهر، إذا قال إن كذبته فلها نصفه. إذن إذا قال لزوجته أن تختل الرضاع هنا يبطل النكاح، هذه ما فيها إشكال. لكن نأتي إلى المهر، نقول متى قال له ذلك، قبل الدخول أو بعده؟ إذا كان ذلك قبل الدخول فنقول هل صدقته أو لا؟ إذا كانت صدقت خلاص ما لها مهر، كذبت لها نصف المهر. طيب إذا قال لها ذلك بعد الدخول، إذا قال لها ذلك بعد الدخول يستقر المهر، فقال ذلك بعد الدخول فيستقر المهر ولا ترجع له إلا في حالة واحدة هنا لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهي ما إذا كانت يعني يجب كله بعد سواء صدقته أو كذبت، لا ترجع لها شيء، لا يرجع لها شيء من المهر إلا في حالة واحدة، وإذا قالت أنا كنت أعلم أنك أخي من الرضاعة قبل أن تتزوجني، فهنا يلزمها أن ترجع المهر. لماذا؟ ليس لأنها تقع نفسها أنها أن النكاح باطل، والنكاح الباطل إذا كان الشخص يعلم بطلانه فإنه في حكم الزاني، والزاني لا مهر له، الزانية يعني لا مهر لها. فلذلك يقولون، أنا ما ذكر المؤلف لكن ذكر في الرب، أنه إذا كان قبل الدخول، نعم نعيدها من جديد، إذا قال زوجته أنت أختي الرضاع، هنا أقر يبطل النكاح، خلاص يبطل النكاح، أنا يبطل النكاح، ما في تفصيل، التفصيل في المهر، تفصيل في المهر. نقول طيب هل يرجع المهر، هل ترجع المهر أو ترجع نصفه أو لا ترجع شيئا؟ نقول هذه لها ثلاث حالات، إما أن يقول لها ذلك قبل الدخول وتصدقه فهنا لا مهر لها، قال لها ذلك قبل الدخول وأكذبت لها نصف المهر، قال لها ذلك بعد الدخول لها المهر كامل، لها المهر كامل ولا ترجع منه شيئا، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا قالت أنا كنت أعلم أنك أخي من الرضاع قبل أن تتزوجني، فهنا نقول تلزم معاهدة المهر كاملا لأنها تكون في حكم الزانية ولا مهر للزانية. طيب هذا إذا قال هو له، طيب إذا قالت هي له، قالت أنت أخي من الرضاع، فنقول وأكذبها، إذا صدقها خلاص ينفسخ النكاح، إذا أكذبها نقول خلاص هي زوجته حكما، حكما مش معنى يعني في الظاهر، أما في الباطن، أما في الباطن فإذا كانت موقنة بأنها أخته من الرضاع فيلزمها أن تمتنع منه وأن لا تطيعه إذا أمرها، وأن تفتدي نفسها منه بما تستطيع لأجل يطلقها، أجل يطلقها ويلزمها ذلك. طيب ثم ختم المؤلف باب الرضاع بمسألة الشك فيه، وعندنا قاعدة وهي أيوة نعم الشك لا يزول إلا باليقين، اليقين نعم لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. طيب عندنا اليقين العدم، اليقين العدم، إذا شك في الرضاع قال ما أدري أنا رضعت من فلانة أو لم أرضع، ما أدري أنا رضعت من فلانة أو لم أرضع، نقول الأصل عدم الرضاع. شك في كمالي قال أنا رضعت من فلانة أو هي أو المرضى قالت أنا أرضعت فلان، لكن أنا أشك هل أرضعت ثلاث ولا خمس، نقول الأصل الثلاث، الأصل اليقين الثلاث لأنه لا يكون طيب قال إذا شكر في الرضاع أو كمالي أو شكت من المرضعة، يعني عندنا سواء شك من الرضيع أو من المرضع ولا بينة، ما فيه شهود يشهدون أنه رضع أو لم يرضع، ولا في شهود يشهدون أنه أتم خمس ولا ما أتم، يقول فلا تحريم لأن الأصل عدم التحريم، أن الأصل عدم التحريم، ونبقى على الأصل حتى يزول ذلك بيقين مثله ولا يزول بالشك، وهذه قاعدة عامة في هذا الباب. طيب إذا شكت المرأة مثلا في عدة الرضاعات هل الأولى في هذا الاحتياط؟ نعم عندنا نقول لا تحريم، لا يثبت التحريم، لكن مع ذلك نقول الأحوط ألا يتزوج من بناتي مثلا هذه المرأة التي رضع منها ولا يعلم كم رضع، الأحوط لكن لا نلزمه بذلك، لكن نقول يسلك سبيل الاحتياط. الله أعلم. أيوة. طيب، رضاع الكبير اللي فوق الحولين، رضاع الكبير أو الذي فوق الحولين أو الذي بعد الفطام، أن الفقهاء رحمه الله تعالى اختلفوا فيما في الحولين، هل هي خاصة بالحولين أو بالفطام؟ الفطام بعضهم قيده بالفطام. قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى أن الكبير لا ينتشر برضاعه التحريم، يعني غير مؤثر رضاعه، هذا قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى سلفا وخلفا، وهو قول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عدا عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت ترى تحريم رضاع، يعني أن أو تأثير رضاع الكبير في التحريم. السبب في ذلك قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما، حيث أن زوجة أم حذيفة رضي الله تعالى زوجة أبي حذيفة اللي هم أم حذيفة اللي هي سهلة بنت سهيل آتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سالما يعني بلغ ما يبلغ الرجال وهو يدخل علينا، وأرى في نفسي أبي حذيفة شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي تحرمي عليه، فأرضعت. هذا الحديث طبعا في الصحيح، العلماء رحمهم الله تعالى يعني صحته لا إشكال فيه، لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا فيه، هل هو باقي أو منسوخ، هل هو باقي أو منسوخ. أكثر العلم رحمه الله تعالى على أنه منسوخ، على أن هذا الحديث منسوخ، لم يبقى حكمه، وأن الحديث دلت على أن الرضاع المؤثر هو الرضاع الصغير، ورضاع الصغير. هناك بعض أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا بأن الرضاع الكبير محرم، ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله تعالى، حيث إنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها الرجل كانت تأمر قريباتها يعني بنات أختها مع ذلك أن يرضعنه لتكون عائشة خالته أو عمته مثلا، فيدخل عليها ولا تحتجب منه. وأما باقي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهن كن يرين ذلك خاصا بسالم، وأن الحكم في غيره منسوخ، يعني إما منسوخ أو أنه خاص به رضي الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه لا يوجد حكم في الشريعة خاصا بشخص معين، لكن يقول إن الخصوصية خصوصية حال لا خصوصية عين، يعني أننا نخص ذلك بسالم ومن كان مثله في شدة الحاجة إلى دخوله ونحو ذلك. الشيخ محمد رحمه الله تعالى يميل إلى قول شيخ الإسلام، لكن نظريا هو يرجع إلى قول الجمهور. لماذا؟ يقول قول شيخ الإسلام أنه في من يتكرر دخول، يقول هذا لماذا كان يتكرر دخول سالم؟ لأنهم كانوا يرونه ابنا بالتبني قبل إبطال التبني، فكان يدخل عليهم كما يدخل عليهم، أبطل التبني وما زال يدخل عليهم. فأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عن سالم وعن سالم وعن أبي حذيفة وزوجته بالرضاع، يعني السماح بالرضاع أو الإذن بالرضاع، لكن خلاص الآن أبطل حكم التبني من زمان، خلاص لا يمكن أن يتكرر هذا الأمر. فشيخ محمد رحمه الله تعالى يعني وإن كان يقال أنه قول جهل السلام أنه للحاجة، لكن نظريا يعود إلى قول الجمهور لأن هذا لا يمكن أن يتكرر، فيقول أن هذا خصوصية حال بمن كان مثل سالم ولا يمكن أن يتكرر واقع مثل واقع سالم. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تكلم عن هذا عن هذه المسألة كلاما طويلا. ابن القيم قوله كما كقول شيخ الإسلام فيها. لكن إذا أذكر أنا قبل سنوات كنت أقرأ فيها، وأنا أقرأ فيها كنت يعني طبعا ابن القيم إذا عرض الخلاف في المسألة فإنه يستدل الأقوال كأنها الأقوال التي يتبناها، فيستدل لهم بأدلة أحيانا هم يعني أصحاب القول سواء كان المالكية لا يستدلون بها، لكن يجمع لهم أدلة من هنا وهناك. فكنت أنا أقرأ كنت أظن أن ابن القيم سيرجح القول بالرضاع الكبير من شدة استدلال، لكنه استدل بها ثم ذكر الجمهور ثم عاد على الأدلة الأخرى بالقول الأول بالنقض والمناقشة حتى ذكر القول الذي يترجح لديه. فمن أراد أن يستزاده فيرجع إلى كلام القيم رحمه الله في زاد المعاد فقد أطال فيها. طيب.